إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. المرة اللي فاتت بدينا في الحديث عن موضوع ثلاث مسائل ربما قد يحتاجها المجتمع الكويتي حاليا أو فهمها. احنا قاعدين نتكلم عن سلسلة من اللقاءات بعنوان كيف نصنع المستقبل، والثلاث مسائل اللي ذكرتها انه احنا محتاجين نتعلم شنو معنات سيلف كلينسينج، وشنو معنات جابنج، وشنو معنات فيجنينج. ثلاث مسائل مصطلحات انا قاعد احطها واتعرف عليها. المره اللي فاتت قلت ان احنا كمجتمع كويتي نمر في ظروف، في ضغوط وفي طموحات. الطموحات بحد ذاتها ضغوط. عزيزي المستمع، الشخص الطموح عنده ضغوط داخليه، يطمح الى الاكثر والافضل والاحسن وكذا. وقلت ان الشعب المجتمع الكويتي بشكل عام يشعر بالاحباط، هل هذا طبيعي؟ الجواب قلت نعم انه هو طبيعي. ليش؟ لان اصلا غالب الشعب الكويتي ما له قيمه حقيقيه في الانجاز، يعني هو ما ينجز. شعب اتكالي يعتمد على حاله، حال الشعب الياباني، حاله حال الشعب الامريكي، هاي كمجتمعات ناجحه يعني. غالبيه الشعب الامريكي شعب اتكالي، هم 10% فقط من الشعب الامريكي اللي قايدين امريكا وقايدين البشريه اليوم. فقط اقل من 10%، 3% يمكن، اقل من 3% حتى. هم ذولا اللي هم يعني حقيقه قاعدين يعملون شيء، الباقي يترزقون عادي. يعني انت عشت، اذا عشت في امريكا عزيز المستمع تعرف هذا الكلام. انا اعرف ان جيراني في امريكا ناس عاديين، وايد عاديين، وايد عاديين، اقل وايد وايد من جيراني في الكويت. جيراني في الكويت ناس راقيين، ناس يعني مستواهم العلمي عالي، متفهمين، عندهم انجازاتهم، يعني موظفين. جيراني في امريكا عاديين جدا، عاديين، بعضهم على الويلفير اللي هو على الشؤون كذا. يعني اكثر من 12% من المجتمع الامريكي يعيش على المساعدات الاجتماعيه. في 5 مليون بدون في المجتمع الامريكي، 5 مليون شخص يعني موجود بطريقه غير قانونيه، معظمهم هسبانكس او مكسيكان او كذا، موجودين في المجتمع الامريكي. في اكثر من 1 مليون وشيء تقريبا هوملس، ناس نايمين بالشوارع. وهذا المجتمع الامريكي انجح مجتمع موجود في العالم اليوم، هو المثال العالي للمجتمع الناجح اليوم. في اليابان نفس الشيء، في اليابان هناك مجتمعات فقيره جدا، في قرى فقيره، في وقلنا اليابان يعني مجتمع سياسيا مضطرب. لا تستمر حكومه 6 شهور، ما تستقر سنه كامله حكومه، كل يوم استقالات، كل يوم حكومه جديده، كل يوم البرلمان، كل يوم. ومع ذلك اليابان هي من الدول، ومع ذلك نقول انه هو 90% من الشعب الياباني والشعب الامريكي مو منجز، عادي يتشكى وكذا شيء. الكويت يمكن شوي بعد ازيد. ما يعني تلقى المواطن يبي الحكومه تحل كل مشاكله، اول شيء يبي الحكومه تولده في مستشفيات مجانيه، بعدين يبي ترعى امه طول الفتره الكذا، بعدين يبي يعطي امه بدل امومه، بعدين هو ياخذ بدل طفل. يعني ما دام هو انولد اذا الحكومه تدفع له 50 70 80 دينار ولا كم كذا تدفع لك، بعدين تتكفل فيه درسه ببلاش بالابتدائي والمتوسط والثانوي، بعدين درسه في الخارج، ولو مرض تعالجه بالخارج، وتوفر له مستشفيات مجانيه، وتوفر له مدارس مجانيه، بعدين لازم توفر له وظيفه، هي مسؤوله ان هي توفر له وظيفه، بعدين عقب ما هذا يتقاعد لازم هي توفر له راتب تقاعدي، بعدين لما يموت لازم هي تدفن على حسابها. شيء معيق. ولما ياخذ ديون يشتكي ويصرخ ويعلى صوته وكذا، يقول حلوا مشكله الديون وما اعرف شيء، سووا لنا صندوق يعيننا احنا كذا، طاحنا صاير فينا. طب ما قاعد تاخذ دين انت، ليش تبرش نفسك؟ فشعب يعني بعض افراد الشعب اتكالي، يعني يعتقد ان الحكومه، استغفر الله، عنده اعتقاد بان الحكومه هي ما مقيل الكلمه بس المنقذ ماله. هي اللي لازم يلجأ لها وكذا يدعو لها طول الوقت كذا، ان هي يعني تحل مشاكلها حتى الشخصيه الفرديه. خطر يقول له تعالي حلي مشكلتي الاسريه بين زوجته وبين بين عياله وبين كذا، يعني تقريبا بدا في تلميحات الان على وشك كذا. فيعني انا لو كنت عضو بالحكومه حايس حوسه بالشعب، زوجوا فيهم كل شيء، يبون حلهم كل مشاكل، يبون اولدهم ودفنهم وما بينهم. يعني انا ما بين الميلاد والموت انا مسؤول عن هذا الفرد هذا. يا جماعه معقوله يا جماعه؟ هذه مو حكومه، هذه احد قال لك انه يعني الحكومه هي يعني مسؤوله عن حياتك وعن موتك وما بينهما؟ يعني هذا تعريف الحكومه؟ هل هذا تعريف الحكومه؟ الظاهر احنا مو عارفين شنو تعريف الحكومه، وما عندنا مصطلح مو واضح، لا هو موجود كما احنا قلت، انا عندنا مفردات كثيره ما نعرف شنو تعريفاتها. نتكلم عن اشياء نعتقد انها كذا، مثل قضيه الحكومه تحل مشكله الديون. يا اخي انا كنت اتكلم عن الموضوع هذا، انا اعتقد ان هاي مساله جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا خطا، انك انت تحل مشكله ديون المواطن وايد وايد وايد وايد وايد غلط يا جماعه. والله نعلم المواطن كيف انه هو ما يكون انسان كريم، نعلم المواطن انه ما يعرف يعني يحسن استخدام قراراته. فاحنا قاعدين يعني حتى لو ولدي، ما نقدر ادفع لولدي كل يوم 3 دنانير، كل يوم 5 دنانير، استطيع، عندي الحمد لله القدرة المالية أني كل يوم أعطي ولدي الكثير، عندي القدرة النفسية أني أنا ما أعاقب طفلي أبدا، طبعا أنا ما أضربه مستحيل، ولا أصرخ عليه بطريقة هستيرية ولا أعاقب عقاب، ما أسوي شيء يعني في حدود معينة. بس أنا أحيانا لما ابني يخطئ، أنا شاري لي لعبة صغيرة معينة كذا في البيت بريالدو ولا كذا، واحد من الأطفال كسر شو اسمه الخشب، خلاص إذن هو ما يلعب أسبوعين لما يعترف وش إنه كذا، وثانيا يعتذر، وثالثا يشتري هو العصا من حسابه الخاص، فعليه انه يوفر كذا كذا كذا ربع دينار كل يوم ولا كذا لما يشتري العصمات البولو ولا البريالدو ولا كذا. هذا يعني هذا تعليم، انا اقدر، انا عندي الامكان اشتري 50 عصا حق اللعبه وكذا. بس هي انا علمه كيف انه هو ياخذ القرار. لما طفلك يمشي وهو صغير، اذا عندك اطفال صغار وكذا يمشون، خليه يمشي، خليه يطيح، بس خف تحرق الدف، خف تحرق الدفايه، كل واحد شو خليه يتعلم بحدود معينه، لو هي عند النار لا اتدخل، لكن لو هي عند الدفايه لا خليه عادي، خليه يتعلم، خليه يطيح، ما خليه وكذا باكر ينصدم. انا شفت اطفال كذي يربونه بهالطريقه، مسكين الطفل هذا بعدين يروح كله اتنشن طول الوقت، اتنشن هذا من شو، هذا يتابع، هذا يطيح، لا امشي حطه، ها بجي صيح، ما راح الطفل الابتدائي مسكين ولا الروضه يبي اهتمام، ما حد ما يهتم فيك، الواحد بحاله، المدرسه بصوب، الطلبه كلهم، الطلبه هذول كلهم التلاميذ يبون اهتمام، فهو ضاع مسكين، فيصاب صدمه نفسيه مؤلمه. يعني هو كان على باله انه هو سنتر اوف ذا يونيفرس، انه كان هو يعتقد انه هو وسط الكون يعني، فتفاجئ لما راح مدرسه وكذا ما صار وسطه. طبعا لما يرجع البيت هم يحصل على كذا، فيمشي حاله، لما بعدين لما يروح يتوظف نكسه نفسيه، لانه يلقى انه هو مو سنتر اوف ذا يونيفرس، هو للاسف مو وسط الكون، لان هاي الحقيقه المره اللي يكتشفونها غالب الناس مدلعين والمدللين. انا كنت واحد منهم، كيف انصدمت صدمه نفسيه يعني، شحس شنو يعني، بس انا كنت صغير لما رحت بريطانيا كنت عمري 16 سنة وكان صدمت، أنا مو سنتر في يونيفرس، أنت عايش بأسرة إنجليزية تشيل نفسك، يلا انظف هدومك، نظف ملابسك، روح كذا، احنا عندنا العشاء يطيح الساعة 6، الساعة 6 و5 دقائق شايلين العشاء، ماكو كذا، وأنت متواجد تقعد الصبح الساعة كذا، تقعد ما أعرف إيش كذا، مدخل الحمام تسوي كذا، تنظف ما أعرف إيش وراك، مسؤوليات، تجي ناس عايشة، فأنت حتتفاجئ، فالطفل أنت تعلمه من البداية. كذلك أنا أعلم المواطن عزيز مستمع الكرامة، أنه هو يعني يكون إنسان كريم، يحسن صناعة قرار نفسه وذاته، أنت خدين تحمل مسؤوليته، كل واحد عاني شوي تحمل مسؤولية، لأنك أنت حتكرر الموضوع هذا، كرروه. إحنا سوينا هاي الغلطة وراء الغزو لما سقطنا كل الديون وكذا، فسوينا الخطأ هذا، فعاشت الناس ذاك الناس يوم ما تدفع كهرباء، الناس ما تدفع مايك، ما تقدر خلاص الآن اعتادت، أنت عندك الحين مشكلة كبيرة. عودوا الناس يا جماعة، أنا مع مبدأ الضرائب على المواطن، مع مبدا الضرائب على المواطن، مو لان طب ما احنا الحمد لله دوله وفره، وحلو الدوله وفره، شنو انت متسول؟ الدوله عندها فلوس توزعها مع الناس، طب شو اسوي بالسيوله؟ ما احنا ما شاء الله الحمد لله العالم كله عايش ازمه ماليه، الكويت عندها فايض، طب شو نسوي؟ يلا خلينا نوزعهم يا جماعه وندفع كل واحد كم مليون ونخلص الموضوع كذي، كذي ندير دوله يا جماعه. لكن طيب شو تسوي الدولة كذا؟ أوكي، في أول شيء توفر وسائل التنمية كلها، ما عندي الدائر الرابع حك من أبني 3-4 جسور، أبني لي قطارات، أبني لي كذا، أحل مشاكل أزمة المرور هذه، تبي لها ملايين كذا، حل المشكلة هذه، أنا مستعد أتنازل عن راتبي يعني اللي اخذه طبعا انا ما اشتغل في الحكومه، لكن يعني مثلا انا مستعد، عندي استعداد اتنازل ادفع كل شهر ضرائب 100 دينار او حتى اكثر، بس تكفى حلي هالمشكله هذه، انا مستعد اساهم مع الحكومه، مع ان الحكومه مو محتاجه. انا اقول مو محتاجه، احنا مو محتاجين احنا ان احنا كمواطنين نساهم. مش المانيا طلبت من مواطنينها المساهمه في هذا الموضوع، فرنسا الان قاعد تعيش صراعات مستمره لانها الان قاعد تطلب من شعبها ان لازم تساعدوني في الموضوع هذا، التقاعد من 60 راح يصير 62، انا مضطر اسوي شيء لاني ما اقدر اسدد كذا، انا بمساعدتكم تدخلون معي في كذا. بريطانيا نزلت البجت 150 مليار دولار لمده الخمس سنوات القادمه، 150 مليون دولار يا جماعه ميزانيات الكويت سنوات قدام، فيقول لك انا بخفض هاي الميزانيه كذا، والناس منزعجه ومزعجه. الحكومات قاعده تطلب من المواطنين يساهمون يشاركون معاها. يا معود ما نبي، احنا مواطنينا ما نبي نقول لهم ساعدونا، احنا مواطنين بس فكونا تكفى، يعني عيشوا حياتكم بس، اوكي بندفع لكم حق عيالكم، بنولدكم، بندفنكم، بنوفر لكم صحه، بنوفر لكم، بس تكفوا فكونا، مو ديونكم الخاصه يعني مو معقوله يا جماعه، نشتري لكم سيارات ونحطكم ديون خاصه ونعالجكم بالخارج ونوديكم سياحه وكم. مو معقوله، مو دولة اللي تسوي كذي يا جماعة، مو حكومة، غلط. طب دور الحكومة شنو كذا؟ لو صار عنده أوفر كذا، أوكي أنا أوفر إمكانات مشاريع تنموية، أوفر مثلا يعني عمران، أوفر أبني لي جسر للصبية، أبني لي مناطق يعني حدودية سكانية، أنا سميتها مناطق سيادية، أقوم أعمل مشروع ضخم كذي للتنمية، تكلمت عنه أنا من سنتين ومن سنة كررته ووضعت مخطط وكتبته ودزيته حق بعض المسؤولين، الحمد لله بعض المسؤولين قاموا يشتغلون فيه الحين، اللي هو موضوع مناطق سكنية، موضوع مشروع التنمية. أنا أول من أطلق كلمة خنسوي لنا مشروع كبير تنموي بمئة مليار دينار يتحرك بحريته. طب يمكن يصير فيه شوية تسيب، خي يصير عادي، شو نسوي مشي الدولة، ما احنا لو دفعنا للمواطنين دين هذا مو تسيب؟ أنا لما أدفع للمواطنين 300 و400 مليون دينار أسدد ديون الخاصة مو تسيب يا جماعة؟ هذا مو زين، مو مال عام، مو مال الدولة، مو حرام يروح حق ناس هم اصلا مشكله ونفسهم ودشوا في ديون وكذا، انا اتحملهم. طب انا ما اخذت ذنبي، انا اللي ما اخذت كذا، انا متحمل وملتزم كمواطن صالح كذا، ما اخذ ديون، ما عندي اقساط، ما عندي لا بنك تسليف ولا عندي بنوك ولا عندي سيارات ولا اخذ اقساط بتاتا، ما عندي حتى قسط الاجتماعي مال بنك التسليف، ما ارضاها نفسي، ما عندي اقساط كذا، ايش ذنبي انا اتحمل؟ طب انا ما اخذ والحكومه تسدد لي وكذا. طب هذا صح؟ انا بكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.